نحط اللحية نحط النقاب، نقول ومن عقيدتنا وجوب إعفاء اللحى للرجال ومشروعية ستر وجه المرأة للنساء. طب واحد يقول لي طب انت كده فرقت تفريق لطيف، قلت وجوب إعفاء اللحية ومشروعية ستر وجه المرأة، ليه ما قلتش وجوب ستر وجه المرأة؟ أقول لك لأن الحكم الأول لم يختلف العلماء في وجوب، إنما الحكم الثاني اختلف العلماء في وجوبه، فلا بد من رعاية الخلاف في هذه المسألة، مع قطع النظر أنت بترجح إيه؟ ترجح الوجوب ولا الاستحباب؟ لأن أنت لما بتصدر العقيدة بتاعتك المتصور أنها عقيدة شاملة، لا سيما لو قلت أحد أئمة المسلمين ويرجع إليه في هذا الباب. فلما تقول ومشروعية ستر وجه المرأة ما جمعت كل مذاهب العلماء تحت كلمة المشروعية، إنما اللحية لا خلاف على الإطلاق أعلمه ما بين العلماء العاملين، عشان ما يجي يجيب له واحد نص كم كده ويحشره ويعترض عليه به، لا، العلماء العاملين الذين تدور عليهم الفتوى، جماعة يقول لك إطلاق اللحية مستحب، هؤلاء لا ينعقد بهم الإجماع، فكيف يفرق به؟ لو دخلوا في الإجماع ما لهمش قيمة، يبقى يخرق الإجماع إذا انعقد؟ لا، على نوعين، إما أن تكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة أن يرد دليل مستقل لوحده كده، زي إيه؟ قط الشارب، قط الشارب فعل عمر دليل مستقل لوحده، ولا لازم بحديث أعرف اللحى وقص الشارب مستقل؟ لما دليل منفصل ولا متصل؟ منفصل. ليه منفصل؟ لما دليل لوحده، فاسمها قرينة منفصل، أي القرينة جاءت في دليل آخر غير الدليل الأول. القرينة المتصلة زي الحديث ده، طب متصلة ليه؟ لورود القرينة في نفس الحديث، اتصل الكلام بعضه ببعض، كان يصلي في نعله أحيانا، فكلمة أحيانا ورد في نفس الكلام ولا لا؟ اتصل الكلام بعضه ببعض، عشان كده قال لك دي قرينة متصلة. وطبعا القرينة المتصلة أقوى من المنفصلة، قرينة متصلة أقوى، ليه؟ لأنها تبين المراد على طول، لأن احتمال أن تجيب قرينة منفصلة لا علاقة لها بالمراد، لكن خير إليه إن منهم علاقة، فالمتصلة أقوى من الإيه؟ من المنفصلة. بعض الناس لأنه لم يبقى هذا الكلام في بعض البلاد عمل مشكلة كبيرة، لما دخل بالجزمة المسجد المفروش بالسجاد وأصر أن يصلي بالجزمة، واخد بالك؟ ها؟ أصر أن يصلي بالجزمة، إيه؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعل، يا أخي لكل مقام مقال، ما قال لك كان يصلي حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، يبقى لكل مقام مقال، أول ما تلاقي سجاد وتلاقي مكت وتلاقي حصير ثم تخلع النعل، مش قال لك كان يصلي حافيا أحيانا؟ طب أحيانا ليش؟ لما يكون في مقام ويصلي منتعلا أحيانا، واحد واقف على الرمل والرمل حر ما يوقفش برجليه، يتشاوي ويقعد يتنطط كده على الرمل عشان يضيع صلاته ويضيع خشوعه بتاعه، يبقى هذا يصلي في ايه؟ يصلي في نعليه، يبقى هذا لم يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا امره. قلنا ان الامام ابو حنيفه رحمه الله الزم من انكر الصلاه في النعل ان يلزمه ولي الامر ان يصلي فيه، فرقا أن يموت ولم يفعل سنة للنبي عليه الصلاة والسلام أو مات وقد أنكره. إذا لو أي واحد رأى رجلا يصلي في النعل لا ينكر عليه، وليس بصحيح تخصيص نعل معين زي البيادة بتاع العفاف الجيش، كله نص متر فعلى ما يحل ويربط الكلام ده، ففي مشقة، نقول له لا، لا مش مربوطة أبدا بثقل اللبس ولا الخلع، لو انك لابس نعل طري ولطيف وظريف ولو نفخت به الخلع يجوز لك ان تصلي فيه، لا اشكال ابدا، حتى لو انت في بيتك وتريد انك تصلي في النعل بتاعك، يعني في بعض الناس بيحب يمشي في البيوت في نعال، فخطر له ان يصلي في هذا النعل لا باس به، لا باس به.